وش بيك راك مهموم في غمة وتلوم وش بيك تاكلي جامي تبردي لي سبوار مازال كاين إيستوار تعيش فيها وتزيد حمد ربي يا فلان دنيا غير منام ليتي ما تبكيش تحلم بلا مان دفء الحنان ربي ما يخلي وش بيك راك مهموم في غمة وتلوم وش بيك تاكلي جامي تبردي لي سبوار مازال كاين إيستوار تعيش فيها وتزيد حمد ربي يا فلان دنيا غير منام ليتي ما تبكيش تحلم بلا مان دفء الحنان ربي ما يخلي الفلوكة كي ديمارات رايحة شقة في الموجات دمعة العين بكات تحكى راح ما ولات الشمعة ليهم فاطمة العزيزة شحال بكات كاين اللي هارب من حقرة كاين اللي كاره مسكين كاين اللي في قلبو جمرة يتألم وحدو وحزين يا ربي خير نجينا كيما نجت سيدنا نوح ياك هادي ماشي السفينة رايحين في بابور لوح قلبو مجروح عدو يا مطرح بابور لوح هنا تقال الميزان وقدات النيران زمانكم ما يساعدنيش طول اللسان بان العيان ما تزيدوا ليش يا اما ندمان والله غلطان ما رحمونيش كفلنا القفطان باع القبطان انا اللي درويش وش بيك راك مهموم في غمة وتلوم وش بيك تاكلي جامي تبردي لي سبوار مازال كاين ايستوار تعيش فيها وتزيد حمد ربي يا فلان الدنيا غير منام ليتي ما تبكي تحلم بالامان الدفء الحنان ربي ما يخلي وش بيك راك مهموم في غمة وتلوم وش بيك تاكلي جامي تبردي لي سبوار مازال كاين ايستوار تعيش فيها وتزيد حمد ربي يا فلان الدنيا غير منام ليتي ما تبكيش تحلم بلا مان دفء الحنان ربي ما يخلي اماشتي